أنا يا الدنيا في قلبي الظلمة تحيا، وأراد الله الهدي للناس فأرسل أحمد، فعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد، والطير الشادي والراد. للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد، للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد، فعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد، والطير الشادي كريما، ودعا لله حكيما، في النور أهل كريما، ودعا لله حكيما، آذاه فكان رحيما، ما أعظم صدر محمد، فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد، والطير الشادي. الصبر تجمل قلبك والخالق كان يحبك، الصبر تجمل قلبك والخالق كان يحبك، رجل مرسوم دربك يسلكه لا يترادد، فعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد، والطير الشادي والراد. الصبر الطيب أشهد وطريق الدعوة أثمر، الصبر الطيب أشهد وطريق الدعوة أثمر، والعالم أصبح أحمر آمن بالله ووحد، فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد، والطير الشادي والراد. والطير الشادي والراد. Thank you. هل في الدنيا أحد يشهد أو يعرف بطلا كمحمد؟ القلب تكي وشجاع والعزم من الله مؤيد، والعزم من الله مؤيد. شابت معركة كبرى ورسول الله دنا النصر في أقوى في أروع مشهد، في أقوى في أروع مشهد. عزبا لغاية